بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الحدود في باب حد قطاع الطريق، قال رحمه الله: وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي، فإن لم يصيب نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأمون إلى البلد، ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها، ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب المحاربين في باب قطاع الطريق: وإن أخذ كل واحد منهم من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد. قوله: وإن أخذ كل واحد من المال، وكذلك أيضا لو اشتركوا في أخذ نصاب السرقة، وكذلك أيضا لو اشتركوا في أخذ نصاب السراق، بمعنى أن النصاب مثلا ربع دينار، فأخذ هذا ثمن دينار وثمن دينار وثمن دينار، فكذلك إذا أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، هذا إذا كان منفردا. أما إذا كانوا جماعة فمتى اشتركوا في أخذ نصاب ولو كان كل ما أخذه كل واحد لا يبلغ النصاب فإنهم يقطعون به. فمثلا لو قلنا إن النصاب 1000 ريال، فأخذ واحد ألف ريال، أخذ أو سرق واحد منهم 1000 ريال لوحده فيقطع. كذلك أيضا لو اشتركوا جميعا، هذا أخذ أو هذا سرق 500 ريال والآخر سرق 200 ريال والثالث 300 ريال، فمجموع ما سرقوه يبلغ نصابا، فحينئذ يقطعون. ولهذا عبارة المؤلف رحمه الله موهمة هنا، قال رحمه الله: ولم يقتلوا، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، لقوله عز وجل: أو يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال: وحسمتا ثم خلي، حسمتا أي بالزيت المغلي لأجل أن تنسد أفواه العروق، ثم خلي سبيله يعني يترك، فإن لم يصيب نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا، بأن أفزعوا الناس وأراعوهم، أو أخذوا مالا لا يبلغ النصاب، فحينئذ يقول المؤلف نفوا بأن يشردوا. وفسر رحمه الله النفي هنا بأنه التشريد، وهو ظاهر اللفظ، وهو ظاهر اللفظ: أو يقتلوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فظاهر قول أو ينفوا من الأرض أنهم يشردوا. والقول الثاني أن النفي هو الحبس، أن قوله عز وجل أو ينفوا من الأرض أن المراد بالنفي هنا الحبس، ولكن الأول أصح، وهو أن المراد بالنفي التشريد، لأنه هو ظاهر اللفظ: اللهم إلا أن لا يندفع شرهم بتشريدهم، بمعنى أننا لو شردناهم لم يندفع شرهم فحينئذ يحبسون، لأن المقصود دفع شرهم. قال: نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد، فكلما آووا إلى بلد شردوا منه. وهذه العقوبات التي ذكرها المؤلف مبنية على ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنهم إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا ما عليه أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أو في الآية للتخيير الذي يراه الإمام، بمعنى أن الإمام يخير فيهم في هذه العقوبات، ولكن الصواب الأول وهو أن هذه العقوبات المذكورة في الآية ليست على سبيل التخيير، بمعنى الإمام يتخير في عقوبتهم ما شاء، وإنما هذه العقوبات مرتبة على أفعال، يقول المؤلف رحمه الله: ومن تاب منهم، يعني من المحاربين قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله. من تاب، التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإنما تكون ويدل أيضا على وجوب التوبة أن الإنسان إذا ألف المعاصي تشبثت نفسه بها وصعب عليه فراقها، فلذلك يجب على الإنسان إذا لابس ذنبا أن يبادر بالتوبة منه، لأن النفس إذا لم يتب من الذنب فإنها تألف هذا الذنب، وإذا ألفت هذا الذنب صعب عليها أن تفارقه فيما بعد. والتوبة إنما تكون مقبولة صحيحة بشروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل في التوبة، بأن يكون الحامل له على توبته الخوف من الله تعالى، بالخوف من عقابه وبرجاء ثوابه، لا يتوب خوفا من آدمي أو ليثنى عليه أو يمدح أو نحو ذلك. الشرط الثاني من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، أن يقلع عن الذنب فورا، فلا تصح التوبة من ذنب وهو مصر عليه، لأن إصراره على الذنب مع إظهار التوبة نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. كيف تتوب من الربا وأنت تتلبس به ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ كيف تتوب من الظلم وأنت تظلم الناس بأخذ أموالهم ومنع حقوقهم؟ فلا بد في التوبة من الإقلاع عن الذنب فورا، ومن الإقلاع عن الذنب أن يرد الحقوق إلى أصحابها، فإذا كان قد أخذ أموالا من أناس أو جحدهم حقوقا فإن من تمام توبته ومن تمام إقلاعه أن يرد هذه الحقوق إلى أصحابها، فإن لم يعرف أصحابها فإنه يخرجها تخلصا منها وتصدقا بالنية عن أصحابها، كما لو غصب أموالا من أشخاص ثم صعب عليه أن يردها عليهم لأنهم تفرقوا ولم يعرف أماكنهم، فحينئذ يخرجها صدقة عن أصحابها. الشرط الثالث من شروط صحة التوبة الندم على ما مضى، بأن يكون في قلبه حسرة وألم على ما حصل منه من هذا الذنب ويتمنى أنه لم يفعله، هذا معنى الندم، وهذا يوجب له الانكسار والذل بين يدي الله عز وجل. الشرط الرابع من شروط صحة التوبة العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، أن يعزم عزما جازما على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى سنحت له الفرصة أو تيسر له هذا الذنب فعله، فهذه التوبة لا تصح. وتأمل هنا، قلنا العزم على ألا يعود وليس الشرط ألا يعود، فمن عزم ألا يعود وعاد فإن توبته صحيحة. فهمتم؟ إذن من شروط التوبة العزم على ألا يعود وليس الشرط ألا يعود، فلا نقول من شروط التوبة ألا يعود إلى الذنب، بل الشرط أن يعزم على ألا يعود. فمن عزم على ألا يعود وقال لن أعود لهذا الذنب مستقبلا، ثم أزه الشيطان وأغواه أو نفسه الأمارة بالسوء ففعل هذا الذنب، فإن التوبة الأولى صحيحة. الشرط الخامس من شروط التوبة أو من شروط صحة التوبة وقبولها أن تكون التوبة في وقت القبول، أن تكون التوبة في وقت القبول. ووقت القبول نوعان، عام وخاص. فأما العام فهو أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، كما في قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وأما الخاص، الوقت الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل وعاين الموت لم تنفع التوبة. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذه خمسة شروط لصحة التوبة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يتوب رياء ولا سمعة بل خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. ثانيا الإقلاع عن الذنب، فلا تصح التوبة من ذنب وهو مصر عليه. والثالث الندم على ما مضى بأن يحصل في قلبه انكسار وندم على ما حصل منهم معصية أو من مخالفة ويتمنى أنها لم تحصل منه أو أنه لم يفعلها. والشرط الرابع العزم على ألا يعود إلى ذلك مستقبلا. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول. وهنا مسائل، هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ نقول نعم، لأن التوبة نوعان، توبة مطلقة ومطلق توبة، توبة مطلقة ومطلق توبة. فالتوبة المطلقة أن يتوب من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وأما مطلق التوبة فأن يتوب من بعض الذنوب ويبقى على بعض. فمثلا لو كان يفعل عدة مخالفات ومعاصي فتاب من بعضها، يفعل مثل عشرة فتاب من خمسة وبقي على خمسة، نقول هذا عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة. إذن تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، ولكنه لا يوصف بوصف التائب المطلق، وإنما يقال مطلق توبة. وإذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل توبة نصوحا فإن الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله يقبل توبته ويمحو حوبته بل ويبدل سيئاته حسنات، حتى السيئات التي فعلها من كبائر وصغائر يبدلها الله عز وجل إلى حسنات. قال الله تبارك وتعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا من نعم الله عز وجل وتفضله على عباده. إذن من تاب من المحاربين قبل أن يقدر عليه فيقول سقط عنه ما كان واجبا لله، بمعنى أننا نقبل توبته، لأن كونه يتوب قبل أن يقدر عليه دليل على أنه مخلص لله في توبته. يقول سقط عنه ما كان واجبا لله. وقوله رحمه الله: من تاب قبل أن يقدر عليه، علم منه أنه لو تاب بعد القدرة عليه لم تقبل توبته، يعني ظاهرا، وإن تاب فيما بينه وبين الله، لأن الظاهر والقرينة تدل على أن توبته هذه إنما هي خوفا. ولهذا قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تاب قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله، لأن التوبة حق لله. يقول سقط ما كان واجبا من نفي وقطع، يعني قطع يد الوجل، وصلب، وتحتم قتل، يعني تحتم القتل حق لله. إذن ماذا يقول؟ نقول إن قتل فالخيرة يرجع فيها إلى أولياء المقتول، لأنه في السابق قبل القدرة عليه قبل أن يتوب القتل متحتم، حتى لو قال مثلا أولياء المقتول نحن عفونا فليس لهم ذلك. إذن لو تاب نقول ما تعلق بالله عز وجل من الحقوق من النفي والقطع والصلب وتحتم القتل فإنه يسقط في هذه الحال. يقول: وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. فمثلا هذا قاطع الطريق قتل نفسا قبل أن يقدر عليه قبل أن يتوب، نقول يتحتم قتله حتى لو قال ولي عفوت، نقول يتحتم. طيب فإن تاب قبل أن يقدر عليه نقول صار حكمه حكم سائر القتل، إن عفى الولي فعفوه، يعني إن عفى الولي سقط عنه القصاص. قال: إلا أن يعفى له عنها، يعني إذا عفى المستحق. يقول المؤلف رحمه الله: ومن صال عن على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. من صال من الصول، وهو المهاجمة والعدوان، يعني اعتدى عليه، على نفسه أو حرمته من أم وبنت وزوجة ونحو ذلك، أو ماله، يعني صال عليه يريد أخذ ماله، آدمي أو بهيمة. الآدمي معروف أنه يريد نفسه أو حرمته أو ماله، لكن البهيمة هل تريد المال؟ لا، البهيمة تريد الصول فقط. يقول: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. مثال ذلك: إنسان صال عليه آدمي يريد أن يقتل هذا الآدمي، يريد أن يقتله، أو صال على حرمته يريد التعرض لها، أو صال على ماله. يقول المؤلف: فله الدفع. وقول فله الدفع يعني للمصول عليه، واللام في قوله فله الدفع اللام للإباحة، أي يباح له ذلك. ولكن هل هذه الإباحة على ظاهرها أو أن المؤلف رحمه الله عبر بها دفعا لقول من قال بالمنع؟ هذا فيه احتمال، فيحتمل أن قول له يعني يباح ولا يجب، ويحتمل أن المدافعة واجبة، وأن المؤلف عبر بذلك في مقابل من قال بالمنع. والصواب أنه يجب المدافع إذا أمكنه، وجب عليه أن يدافع لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمن صال عليه إنسان وهو يتمكن من المدافعة فإنه يجب أن يدفع عن نفسه، ويجب أن يدفع عن حرمته، وكذلك عن ماله على القول الراجح كما سيأتي. يقول: الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه. فمثلا لو أنه صال عليك ومعك سلاح، إذا استطعت أن تدفعه برمي السلاح في الهواء، تطلق نار في الهواء حتى يهرب، فهذا هو الواجب. إذا لم يفد معه ذلك تصيبه في غير مقتل، يعني في قدمه، في ساقه ونحو ذلك. إذا خشيت أن يبدرك بالقتل فلك أن تبدره. يعني كلام المؤلف رحمه الله: فله الدفع عن نفسه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. نقول: هذا مقيد بما إذا لم يخشى أن يبدره بالقتل. يعني جالسا تقول: أنا أدفع بالأسهل فالأسهل، بينما تفكر أطلق عليك النار وهلكت. إذا خشيت ذلك فحينئذ لك أن تبادره. قال: فإن لم يندفع، يعني هذا الصائل، إلا بالقتل فله ذلك. له يعني للمصول عليه ذلك، أي أنه يقتل الصائل ولا ضمان عليه، ولا ضمان عليه في هذه الحال. لكن في هذه المسألة لو قدر أنه قتله، أنه خشي أن يبدره فقتله، المؤلف يقول: لا ضمان عليه. طيب، لو أن أولياء الصائل رفعوا إلى الحاكم القضية وقالوا إن فلانا قتله، وأنه يدعي أنه صال عليه أو أنه قفز إلى بيته، فماذا يصنع الحاكم؟ الحاكم سيطلب من هذا المصول عليه البينة، فإن أحضر بينة حكم له بها وانتفى عنه الضمان، وإن لم يحضر بينة فإنه يحكم بالظاهر، وعلى هذا فيقتل هذا المصول عليه. فهمتم؟ هذا مذهب جمهور العلماء، بمعنى أن الشخص لو أن إنسانا مثلا هجم عليه في بيته رجل يريد نفسه أو يريد حرمته أو يريد ماله، فقتله دفاعا عن نفسه أو حرمته أو ماله، فالحاكم الشرعي إنما يقضي بنحو ما يسمع، فحينئذ يحكم على هذا المصول عليه بالقتل. لماذا؟ نقول: لأن هذا هو الظاهر، وليس عنده بينة أنه صال عليه. قالوا أيضا: ولو فتح الباب لكان كل إنسان يريد أن يقتل شخصا ويتخلص من الضمان يدعوه إلى بيته ثم يقتله ثم يقول: قد صال عليه، يتصل على التلفون: من زمان ما شفناك، تفضل العشاء. فإذا أحضر إلى البيت قتله وقال: إنه قد صال علي. هذا مذهب جمهور العلماء، فيقول: نحن في الدنيا ليس لنا إلا الظاهر، والأمور الغيبية علمها عند الله عز وجل يوم القيامة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه في مثل هذه الصورة أو في مثل هذه المسألة ينظر إلى القرائن، ينظر إلى القرائن. فإن كان الصائل معروفا بالشر والفساد، والمصول عليه معروفا بالصلاح والاستقامة، فإن هذه قرينة على أنه هو الذي صال عليه، فيحكم بمقتضاها، يحكم بمقتضاها. وهذا القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله هو الذي لا يسع العمل إلا به حقيقة، لا يسع العمل إلا به. فإذا كان القاضي يعلم، أو علم القاضي أن هذا الصائل أنه رجل مجرم معروف بالشر والفساد وله سوابق عديدة، وهذا الرجل المصول عليه رجل معروف بالصلاح والاستقامة والعبادة وطاعة الله عز وجل، فحينئذ يعمل هذه القرينة. يقول المؤلف رحمه الله: وإن قتل، يعني دفعا عن نفسه أو حرمته أو ماله، فهو شهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ثم قال المؤلف رحمه الله لما بين أن له الدفع قال: ويلزمه، وهذا يدل على أن اللام السابقة ليست للإباحة على إطلاقها. قال: ويلزمه الدفع عن نفسه. إذن من صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع. نقول أصل الإباحة، لكن هل هذه الإباحة مستوية الأطراف بالنسبة للنفس والمال والحرمة؟ نقول المؤلف يقول: يلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. فعلى هذا تكون اللام هنا للإباحة فيما يتعلق بالمال، فيما يتعلق بالمال. أما ما يتعلق بالنفس والحرمة فهو للوجوب. طيب، لو أن المؤلف رحمه الله قال: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي لزمه الدفع عن حرمته، ومن صال على نفسه أو حرمته آدمي أو بهيمة فنعم لزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، بدون ما يكرر العبارة مرة ثانية. لكن لعله رحمه الله أتى بها لدفع قول من قال بماذا؟ بالملأ. يقول: ويلزمه الدفع عن نفسه. ما يقال بأن هنا كلمة فله ليست منصبة على مسألة الدفع، لكن منصبة على مسألة ما يتعلق بالدفع بالأسف. لا، هو كلامه على الدفع. يعني الآن مثلا تجب صلاة الجمعة في تجب الصلاة على على على كل مسلم مثلا بالغ عاقل، أو تجب صلاة الجماعة على على على الرجال. فمعلوم أن صلاة الجماعة تجب، لكن يبدي بيان من تجب لا على الوجوب. اي لا، بس هنا هو المؤلف رحمه الله يقول: فله الدفع عن نفسه بأسهل، يدفع بالأسهل ويلزمه الدفع. لا، هو بين الحكم أولا إباحة الدفع، لكن هذا الدفع قد يجب وقد لا يجب. يقول المؤلف رحمه الله: ويلزمه الدفع عن نفسه، يلزمه الدفع عن نفسه يعني يدافع عن نفسه، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وظاهره يلزمه الدفع عن نفسه، ظاهره ولو في حال الفتنة، ولو كان هناك فتنة بحيث لا يعرف القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. لكن استثنى الفقهاء رحمه الله والمذهب استثنوا هذه المسألة وقالوا: يلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة، في غير فتنة. فإن كان هناك فتنة فلا يلزمه، لكن لو دافع لا حرج، لو دافع لا حرج. لكن ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه يجب أن يدفع في فتنة أو غيرها ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. يقول: وحرمته، وحرمته يعني يلزمه الدفع عن حرمته. وعلم من قوله حرمته أنه لا يلزمه أن يدفع عن حرمة غيره، وليس هذا بمراد. أقول: لعل هذا ليس مرادا، وإنما يقال يلزمه أيضا أن يدفع عن حرمة نفسه وحرمة غيره، بل نقول بعبارة أعم: وعن كل نفس محترمة. يلزمه أن يدفع عن كل نفس محترمة معصومة، وذلك لأن إنقاذ النفس المعصومة من الهلاك أمر واجب. وعليه فنقول: يلزمه أن يدفع عن نفسه وعن كل نفس معصومة لئلا تذهب الأنفس. يقول المؤلف رحمه الله: دون ماله، يعني فلا يلزمه الدفع عنه. لماذا؟ قالوا: لأن حرمة المال دون حرمة النفس، لأن حرمة المال دون حرمة النفس. فإذا دافع عن ماله فربما ترتب على ذلك إتلاف نفس، ومن المعلوم أن حرمة المال دون حرمة النفس. ولكن ظاهر الحديث العموم، وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين كون المال قليلا أم كثيرا. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله فصل وقال: إن كان المال كثيرا له خطر، لزمه الدفع، وإن كان المال قليلا ليس له خطر لم يلزمه الدفع. قالوا لأنه لا مجال لأنه لا يستوي حرمة المال وحرمة النفس، فتبين بهذا أن الدفاع عن المال المذهب أنه مباح، يعني يباح له أن يدفع عن ماله ولا يلزمه. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد يلزمه أن يدفع عن ماله. والقول الثالث التفصيل بينما إذا كان المال كثيرا وإذا كان المال قليلا. ولعل هذا القول يعني وإن كان ظاهر الحديث العموم لعل هذا القول يعني أقرب والله أعلم، يعني إذا أراد من يأخذ منه مثلا 100 ريال نقول ما يمكن أن تهتك نفسا لأجل هذا المبلغ، وإن كان ظاهر الحديث يشمل العموم. طيب يقول المؤلف رحمه الله دون ماله. طيب لو فعل لو دافع عن ماله فلا يضمن، لكن كلامنا في هل يجب أو لا يجب. إذن في جميع ما سبق إذا دافع عن نفسه أو حرمته أو ماله فلا ضمان، لكن ما الذي يجب الدفع عنه؟ هو النفس والحرمة على المذهب، وعن المال على القول الراجح فيما إذا كان له خطر. قال رحمه الله ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، أي أنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن اندفع بأن قال أخرج من البيت فإنه لا يتبعه ولا يضربه، وإلا فله أن يضربه بالأسهل حتى يندفع. إذن من دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، فإن قدر أنه خاف أن يبدره بالقتل فقتله فهو عند الله عز وجل شهيد، ولكن في الدنيا القاضي يأخذ بظاهر ماذا؟ بظاهر الحال، إلا أن يكون للمصور عليه أو صاحب البيت أن يكون له بينة، لأنه لو فتح الباب كما سبق لكان كل إنسان يريد أن يقتل شخصا يدعوه إلى بيته ويقول إنه دخل متلصصا. وسبق لنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة وهو النظر إلى القرائن. طيب هي قد تكون قليلة لأن الكاميرات قد إذا لم يحصل فيها تصرف قد يحصل فيها دبلجة، لكن حقيقة إذا كانت الكاميرا لم يمسها أحد الشريط هذه تكون بينة، لكن مثل يأتي له بالمقطع فقط قد يكون مركب. طيب هنا مسألة مهمة ذكرها في الشرح، يقول ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فخذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر، بخلاف مستمع قبل إنذاره. فهمتم المسألة؟ من نظر في بيت غيره من خصاص، الخصاص هو الفروج والخلل التي تكون فيه، كان في السابق الأبواب تكون خشبية يكون فيها خروق وخلل، فهذا نظر من خصاص الباب بعينه. يقول من خصاص باب مغلق احترازا من المفتوح، فخذف عينه يعني صاحب البيت، وظاهر قوله من نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ظاهره سواء تعمد الناظر النظر أو لا، وظاهره أيضا سواء نظر وصادف عورة أم من محارمه أو لا لعموم الحديث، حتى قال الفقهاء رحمهم الله ولو خلى البيت من نساء، ولو خلى البيت من نساء، لكن لو ترك الناظر النظر بمعنى أنه نظر ثم ذهب لم يجوز لصاحب البيت أن يطعنه بعينه أو يحذفه بعينه، فهمتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعن الذي اطلع ثم انصرف، ولأنه في هذا الحال يكون قد ترك الجناية. يقول فخذف عينه عينه يعني التي نظر بها، فإن خذف العين الثانية ضمنها، لأن العين الثانية ليس منها جناية، يعني لو نظر من العين اليمنى فجاء صاحب البيت وفقع العين اليسرى فإنه في هذه الحال يضمن. طيب، فإن نظر من العينين جميعا فله أن يفقعهما جميعا، لكن لو أنه تعدى وأتلف شيئا من الخد أو شيئا من الجبهة مما لم يحصل به الجناية فحينئذ يكون ضامنا، لأن هذا التلف حصل في غير محل الجناية، حصل في غير محل الجناية. وقوله هنا أيضا فحذف عينه، علم منه أيضا أنه ليس له رميه بالرصاص ونحوه، لأن المقصود دفع ضرر هذا ماذا؟ هذا الناظر. يقول فتلفت فهدر، بخلاف مستمع قبل إنذاره. هنا مسألة أيضا، لو فرض أنه وجد الباب مفتوحا فنظر، إنسان مر بطريقه فوجد الباب مفتوحا فصار ينظر، فهل له ذلك؟ نقول لا، نقول أولا لأن التفريط من صاحب البيت بفتح الباب، ولأن الناس من طبيعتهم الالتفات، الناس من طبيعتهم الالتفات، فحينئذ يكون صاحب البيت هو الذي فرط بترك الباب مفتوحا. فهذا رجل مر من من من أمام بيت وهو مفتوح فالتفت، وبعض الناس ما شاء الله في الطريق يلتفت، ما كل شوي ينظر من هنا وينظر من هنا، يتتبع كل شيء، أي شيء مفتوح مغلق ينظر إليه. فمثل هذا نقول لا يجوز التعدي عليه، لأن التفريط من صاحب البيت، لأنه جرت العادة أن الناس ينظرون، ولأن من ترك بابه مفتوحا فالغالب أنه يستتر، الغالب أنه يستتر. وعلى هذا فنقول من نظر من باب مفتوح فلا يقاس على ما تقدم من الحذف أو الخذف، أولا لأن صاحب البيت هو الذي فرط بترك الباب مفتوحا، وثانيا أن الناس من طبيعتهم الالتفات في مثل هذا، وثالثا أيضا أن من ترك بابه مفتوحا في مثل هذه الحال فالغالب أنه يستتر عن أعين الناس، الغالب أنه يستتر عن أعين الناس. يقول بخلاف مستمع قبل إنذاره، بخلاف مستمع قبل إنذاره، فلو أن شخصا وضع أذنه يسمع فلا نقول تفقع الأذن، واضح؟ لو أن شخص مثلا وضع سمع أصوات وجاء عند الباب وصار يضع أذنه يستمع، فنقول لا يجوز لصاحب البيت أن يفقع أذنه. لماذا؟ أولا لأن النص ورد في النظر دون السمع، وثانيا أن النظر أبلغ من السمع، وثالثا أن صاحب البيت في مسألة الاستماع قد يكون منه تفريط برفع الصوت، هو الذي رفع صوته، لو خفض صوته ما لفت الأنظار وجعل هذا الرجل يطلع على أو يستمع إلى صاحب هذا البيت. إذن ولهذا المؤلف يقول بخلاف مستمع قبل إنذاره، قبل إنذاره، فالمستمع ينذر، يعني ينذره ويقول ما عندك ماذا تفعل، لكن الناظر لا ينذر. نعم، وهذا في يعني في الزمن السابق لما كان الناس يعني في البيوت أقول فيها ما يتعلق بخلل وشقوق ينظر منها. نعم. لا، لو أنذره له ذلك، لو أنذره مفهوم قول أنذره له ذلك. نعم. هذا أصلا يطالب بإغلاقها من قبل. أي يعني إذا كنت تعلم أن جارك هذا له نوافذ على البيت من الأصل أن تطالب بإغلاقها. هناك طرق، لا طرق عدة، منها أن يكون النوافذ، لو قال أريد إنارة تجعل النوافذ تفتح هكذا، في نوافذ تفتح يمين ويسار، تجعل النافذة تفتح إلى الأعلى بحيث يدخل الهواء ولا يتمكن، أو كيف؟ لا، إذا رفع الجهات البلدية يطالبونه بذلك، أو يضع مثلا ماء حاجز، لكن الحل السليم واللي ما يحصل فيه التشويه هو أن تجعل النافذة، يعني شفت الباب هذا الآن باب ال أي يجعل الشباك هكذا يفتح بحيث يخرج يدخل الهواء ولا يستطيع أن ينظر، حتى لو نظر ما يستطيع. نعم. ها؟ أحيانا يفتح النافذة في ملكه ولكن ينظر إلى بيت جاره، يعني ليس من حق جاره أن يمنعه، إنما قد الجار قد يبني جدار يسد على الآخر وفتح في ملكه. يعني بس ولو إذا كان في ملكه يتضرر الناس، ما ليس له ذلك. أجل أجلس فوق خزان بيتك وأجلس طلع على عورات الناس وقول أنا في ملكي، أي ما يجوز، ما يجوز هذا. هل ترضى هذا لنفسك؟ خلاص. عموما هذه المشكلة تحل إما بأن يضع الجار نفسه حواجز، وإما بأن ترفع النافذة بحيث ما يمكن أحد يطلع عليها، يعني ما تجعل متر، ترفع مترين بحيث أنها يدخل فيها التهوية ويؤمن، وإما أن تجعل النافذة تفتح للأعلى من جهة الأعلى. الحمد لله مع يعني أقول التطور هناك أمور. تصوير الجوال كيف يصور؟ يصورك يعني مثلا في البيت يعني ولا يمكن مو بيصور، يمكن يصور شيء وصادف، لكن لاحظوا في مسألة التصوير في الجوال لا يجوز للإنسان أن يصور شخصا بغير إذنه أو يسجل كلامه بغير إذنه. ولذلك الآن من الأمور الحقيقة المصائب أن الإنسان إذا جلس في مجلس تجد أنه يصور أو يصور يأتي أناس سناب شات أو غيره يصورون الحاضرين أو بعض الحاضرين وهو يعلم أنهم لا يأذنون، هذا لا يحل، حرام، وهذا من إيذاء المؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وبعض الناس سبحان الله مبتلى بهذا الأمر، أي مكان يجلس يصور. الناس لهم خصوصيات، تجد أن الإنسان في كثير من الأمور يجلس متحفظا ما يستطيع يتكلم أو يلتفت يمنع أو يسره لأن وراءه هذه الأمور. فلذلك نقول لا يجوز أن يصور شخص أو يسجل صوته بغير إذنه، يعني هذا من العدوان عليه، من العدوان عليه. نعم. ينظر لي شوف مثل هذه المسائل، هذه ما نستطيع أن نقول ينظر فيها، ينظر إلى المصالح، ينظر إلى المصلحة في مثل هذا، يعني هذه مسألة مشكلة. يعني لو قال مثلا أنا سأفعل فاحشة ولا قتلتها هل تمكنه؟ أي بعض الناس ما يقول مع إن الفاحشة أهون من القتل، لكن بعض الناس ما تطيب نفسه بذلك. أي أقول نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، هذه فتن، أقول فتن لا يعرف أقول شرها وضررها إلا من ابتلي بمثلها. الإنسان اللي يعيش في أمن وأمان واطمئنان لا يعرف، وذلك نعمة الأمن أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على الناس، نعمة الأمن. بفقد الأمن حتى الدين يضيع، ما تستطيع أن تقيم شعار الدين، لو أردت الخروج إلى المسجد ما تستطيع. وهذا نحن الآن بحمد الله يعني في أمن وأمان، لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من اكتوى بنار فقدها. يعني حدثنا شيخنا رحمه الله يقول عن شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي قبل توحيد هذه البلاد، يعني يقول كان إذا أراد أن يخرج لصلاة الفجر منعوه رجال الأمير أن يخرج صلاة الفجر خوفا عليه أن يقتل، فلو كانوا في هذا المسجد الجامع لا يصلون الفجر إلا الواحد بدل السترة يضع البندقية أمامه. فالحمد لله نسأل الله عز وجل أن يدين أمننا وأماننا وعقيدتنا وقيادتنا.